وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمن. خد بالك بقى الأداء القرآني اللي جه قبل أن يجهد المفكرون نفسهم في دراسة بعض ظواهر النفس البشرية. لما جم في علم النفس نتيجة البحث والاستقراء والتجارب في علم وظائف الأعضاء، قال لك إن كل آلة من الآلات لها إدراك. العين قلنا بتايه؟ ترى، والود واللسان والجوارح والأنف بيشم، والبشرة اللمسية دي بتحس النعومة، كتير حاجات كتير قوي، وسائل إدراك ايه؟ متعددة. احنا ما اهتدناش في اول الامر الا الخمس الظاهرة من وسائل الادراك، اللي هي ايه؟ العين والود والانف والذوق باللسان هنا واللمس بالايه؟ دي كانت وسائل الادراك. ولذلك يقول لك ايه؟ الحواس الخمس الظاهرة. كأن ده احتياط، كلمة الظاهرة ده احتياط، لان بيقول لك ده في حاجات الانسان بيشعر بها انما مش عارف بيدرك. طب انت لما تدرك انك جعان ادركت جوعك باي جارحه؟ عينك، ودنك، انفك، لمسك، ذقابك، ان عرفت انك جعان ولا لا؟ ادي قالت ادراك، ما انتش عارف جاي ازاي دي. طيب لما جيت تشيل حاجه وقلت دي اتقل مني، شلت حاجتين كده وبعدين قلت دي أتقل، طب بأي شيء أدركت الثقل؟ مفيش وسيلة إدراك. قعدوا يفكروا إيه يعني أدركت الثقل دي إزاي؟ أم قال لك ده حسس ما حست العضل. إيه يعني حست العضل؟ أم قال لك تشيل ديا فتجهد العضلة، أقل من دي لما تشيلها تقوم تعرف إن دي تقيلة، اسمها حسة الإيه؟ الله. طب وحاسه البين، البين يعني ايه؟ يقول لك انت تمسك القماش، تجيب الانامل دي كده وتحطه كده خلاص، وبعدين تمسك القماش التاني تعمل كده، يقول لا ده اراء. قال لا، طب وباي شيء ادركت ان ده اراء؟ وده ده سمك ما يتجاوز مره واحد على 10 من الملي، ومره نص ملي، ومره ربع ملي، ازاي ادركت ان ده ايه؟ قال لك بعد الامولتين هو الذي يحدد لحد كده بود. ولذلك لما تيجي لها في الثانية تمسك ده الثانية تقوم تجدها، وبعدين تنزلها تحت عن الفرد الواحدة تلاقيها أقل. قل الله، بأي شيء أدركت هذا؟ الله، إذا في حواس إيه كتير، لكن حواس الإدراك دي لما تدرك ما تمرش عابرة كده، تدرك وتترك شيئا في النفس البشرية. اللي تتركه في النفس البشرية من الآثار، سواء كانت أثر حب وميل أو بغض ونفرة، يبقى ده وجدان، ما وجدته في نفسك نتيجة هذا اللمس. افرض انك انت كلت ايه؟ حاجة حلوة بلسانك بقت حلوة، استطبتها بنفسك، يبقى ده اسمه ايه؟ وجدان. لقيتها وحشة وضايقت منها، يبقى ده اسمه ايه؟ وجدان. ساعة ما يجي الوجدان تقوم ان كانت حاجة حلوة تمد ايدك تاخد واحدة تانية، اسم عملية ايه؟ نزوع. بقى النزوع نتيجة ايه؟ نتيجة الوجدان، والوجدان نتيجة ايه؟ نتيجة الادراك. يبقى اذا رتبوا مظاهر الشعور البشري على ايه؟ ثلاثة: تدرك، فتجد، فتنزع. تدرك، فتجد، فتنزع. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا الانسان رأى وردة جميلة في بستان، رؤيته للوردة الجميلة بشكلها والوانها ده إدراك، إعجابه بها كده وعشقها وحبه، يبقى ده اسمه إيه؟ وجدان. ما أنت حر، إدرك كما شئت وإيه؟ وجد كما شئت، إنما تيجي تمد إيدك لها تعطفها يقوم الباب ولك إيه؟ يبقى عملية النزوع وقفنا عندها. إنما هل حشك وأنت ماشي على السور كده بتبص وانبسطت منها؟ لا. إذن الإدراك والوجدان ده أمر إيه؟ مباح. لكن النزوع هو اللي بتتدخل فيه مين؟ فيه الشريعة، إلا قلنا زمان إلا شيء واحد، هو إدراك جمال الأنوثة. تدرك جمالها فتجد في نفسك حب وميل. طب وتنزع ازاي بقى؟ طب افرض مش محارمك بقى، يا تنزع يا تكبت. ان كبت تتعقد وتبقى مصيبتك سودة، وان نزعت تلغ في اعراض الناس. وهل تستطيع ان تفصل النزوع عن الوجدان؟ مش ممكن. فربنا قال لك من اول الامر هنتدخل، ما تدركش، غض بصرك، لان دي مساله مش ممكن تقدر تفصلها عن بعضها. انت فصلتها في الورده، انما العمليه التانيه دي ده في سعار جنسي وفي اعضاء وفي شغلانه كبيره، يتعف يتلق، فان عفيت تعقدت، ان ولغت هتكت اعراض الناس. يقول لك من اول الامر نعمل ايه؟ نمنع الادراك، نمنع. شوف الايه بقى دي بقى اللي قبل ما يجي العلم والنفس ويقعدوا يفصلوا الايه، الادراك والوجدان والايه والنزول. وإذا سمعوا، ده إيه؟ إدراك. سمعوا إيه المسموع؟ ما أنزل إلى الرسول. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ده إيه؟ وجدان. بعد النتيجة دي يقول يقولون ربنا آمنا، يبقى عملية إيه؟ عملية نزوعية. القرآن نزل من إمتى؟ من 14 قرن قبل ما يفكروا منهم يشوفوا الحكايه دي ولا اي حاجه، انما شو الترتيب. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع، ليه؟ مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا امن. هذه المظاهر الثلاثه، الادراك والوجدان والنزول. هنا بقى الاداء، ساعه ما سمعوا، سمعت الود، وبعدين جي حاجه في الايه، في الوجدان. الوجدان ده له علامات، عينيهم فاضت بالدم، فيه غروراق وفيه فيض بالدم. غروراق ان الحجرة ده هي كلها تتملي ايه، دموع، بس لم تصل من القوة الى درجة ان تسقط. يقولك وغروراقت عيناه بالدموع، يعني لقيت الدموع كده بس. انما بقى لما تنزل بقى كده يبقى اسمها فاضت. ومعنى فيض، الفيض لا يكون إلا عن امتلاء الظرف بالمصروف، فكأن الدمع ملأها امتلاء، زي ما الإناء أو الكباية تحط فيها مي تدخل إيه، وبعدين اللي يزيد يعمل إيه، تفيض من هنا ومن هنا. طيب مما عرفوا من الحق، لاحظ بقى أن الأداء هنا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض. تفيض من ايه؟ من الدم، ادي من، من ما عرفوا، ادي من تاني، من الحق. يبقى كم من هنا؟ ثلاث. ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى تفيض من الدمع دي ابتدائية من هنا بقى، ومن التانية سببية، مما عرفوا بقى فاضت من الدمع ليه؟ نتيجة ما عرفوا. وعرفوا ايه؟ عرفوا الحق او بعض الحق. مما عرفوا من الحق، مش عرفوا، لان القرآن ما نزلش لهم كله كده كله، ده عرفوا جزئية بسيطة. فاذا كان قد فاضت اعينه خلاص من بعض ما عرفوا من الحق، فكيف إذا استوعبوه كله؟ يبقى عرفنا كم أهو، كم من هنا أهو. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم، بسبب إيه؟ من، يعني بسبب ما عرفوا من الحق. مش قال عرفوا الحق، عرفوا من الإيه؟ شوف بقى مين جت كم مره، وكل واحده لها ايه، لها مجال عماله تعمل فيه علشان تؤدي الى المجموع البيان المعجز. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. كلمه الدمع دي انتوا عارفين كل حركة في الإنسان لها عملية ميكانيكية، وبينشأ من العملية الميكانيكية نتيجة الاحتراق، زي أي حاجة، زي أي مكنة بتحط لها مثلا بنزين وتحط لها زيت وتحط لها، العملية نفسها نتيجة إيه اللي أنت بتشوفه الشكمان ده عمال بيطلع إيه؟ احتراق، نتيجة الاحتراق. ونتيجة الاحتراق دي الاحتراق اللي بيعمل الطاقة، الطاقة اللي بتدي الحركة، الحركة اللي بنستغلها في قطع المسافات ومش عارف. كذلك كل انفعال في النفس، كل انفعال، أنا بأكل الطعام وبشرب وبعدين إيه اللي بيحصل؟ بيحصل نتيجة العملية دي كلها أشياء كثيرة، بس الأشياء الكثيرة فيه زي ما بنقول نتيجة احتراق بس نظيفة عرق كده. طيب سماخ ود، ما هي نتيجة احتراق كلها، مخاط بالأنف، مش دي نتيجة احتراق؟ بس دي نتيجة احتراق نظيفة شوية، وبعدين نتيجة احتراق بول أقل، وبعدين اللي بيخرج من المكان الآخر، الله، كل دي نتيجة ايه؟ احتراق. نتيجة الاحتراق دي احنا قلنا معمولة بعملية اللي خلق الماكينة الإنسانية دي زي اللي بتشوفها تمام في السيارة وتعمل مش عارف ايه تمام، بس احنا قلنا بقى الفرق بين صنعة البشر وصنعة خالق البشر، ان كل العوادم نتيجة الاحتراق في النفس الإنسانية او في الحيوانات مفيدة لشيء آخر، وكل العوادم اللي تطلع من صناعة الإنسان ضارة، اللي بتسموا منها ايه؟ تلوث الايه؟ تلوث البيئة. احنا لما نشوف الحيوانات وهي في الريف مثلا عندنا وبعد ذلك تطلع فضلاتها يستقبلوها بايديهم وياخدوها عشان بيرموها ايه؟ يا يعملوا منها وقود يا يعملوا منها ايه؟ سباخ، مش كده؟ فلما تيجي تشوف كده تقول لك ايوه، لان دي صنع الصانع حكيم، قبل ما يعمل الحاجه اللي تؤدي نفع يقول اوعى تجيب ضرر، لكن الانسان عايز النبع ثم يزهل عن ايه؟ عن الضرر، وبذلك يعدل عن كثير من الايه؟ من المخترع. امنا فاكتبنا مع الشاهدين. امنا هذا امر يعود اليه، اكتبنا مع الشاهدين امر يعود على الاخرين، فكأن المؤمن من حظه او من حظ ايمانه العالي ان يؤمن لذاته ثم ان يكون وعاء ولسانا يبلغ منهج الايمان الى غيره، لانه لا يكون شهيدا الا اذا كانت شهادته امتدادا لشهادة الرسول اللي هي ايه؟ كنتم خير امة اخرجت ايه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مش كده؟ وهناك آية تانية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. الله، إذا ما دام إحنا شهداء والرسول يبقى شهيد علينا، يبقى الرسول يشهد أنه بلغنا. فلو أخذنا الإيمان من بلاغ الرسول واكتفينا به يبقى أخذنا منزلة واحدة، لكن إذا ما شهدنا أننا بلغنا الآخرين يبقى أخذنا الامتداد، وكل حسنة إيمانية تظهر على من بلغنا يبقى لنا إيه؟ يبقى لنا ثوابها. فهم قالوا إحنا آمنا واكتبنا أيضا إننا نكون من مين؟ يعني آمنا لذواتنا واكتبنا مع الشاهدين حين نحمل البلاغ إلى غيرنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب إيه؟ ما يحب لنفسه، وبعد ذلك يعطي الحق سبحانه وتعالى بلاغ كلمة الحق وكلمة الخير بأنها إيه؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يبقى سيظل صاحب قولة الحق في بلاغ منهج الإيمان إلى الناس يقطف ثمار هذه الكلمة ما بقي إنسان مؤمن إلى أن نلقى الله. فاكتبنا مع الشاهدين، ولذلك جعل الشاهدين دول مش في بيقول ايه مع النبي، فاولئك مع ايه؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مش بس الشهداء يعني الشهيد اللي بس الشهيد اللي انقتل ده بيدي شهاده على ان ما ذهب اليه اثمن من حياته التي تركها. يبقى ده يديله ايه؟ شهادة، شهادة عملية. نعم. فاكتبنا مع الايه؟ مع الشاهدين.